الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. وصلى الله على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آيات نمبر 120 121 122 123. ربنا مخي سبقونه في ليهود خرابه خلقات بيان في بطية خرابه الله بيان في فغمر الصلاة والسلام بهذه ظاهرات فاتلود قارب مختلف دلائل بيان في معجزات و تکلیف کرد باوجود دا ارینا اوهی انتا رخصل زد و عناد دا دخلق ولاری اسلام قبلول تا تیار مو سبی آیاتی کی اللہ پاک کی غمبر علیہ السلام تا فرمائی کی اے غماتی غمبر دا یهود و نصارا زبا و عناد کلتا سابا ایمان نبوی خود تیزی دا علم قاوندان دی دا دی مقصد دا دی ستا دا دی تنقص قدم دا مروان دا دی اثر قبول تا اثر دی مقبول نأتي عمارة يوم من سوق دين دين نسبيه أو خطي أغفوائشات باند رواني كل وهمات قطي رواني حتى الدين تريخ لي نجل أتي عمارة سيو حق دين ترى راغلي ساكد الله ذكرتنا برعالين وبرعالين ملودي فحقق الغمبر نجلات تخلع الخواس بجيء أثر قبول أو كفار بجيء أثر قبول خلق أي غمبر نبسطات الدينات فوق انداد دنيا ونبسطات الخاسرات في انداد دنيا سبا جواتي وصول وذلك الغمبر عليه السلام وقضاء مقارن هذا كفار بجيء أثر قبول فالله بعد ذلك الغمبر عليه السلام ومستوي ايضا في عمر عليه السلام امتا خيال قوي تدبي اهل كتابه تنقص قدم تدبي يهود ونصارى تخر قبولنا تدبي تحديد كلمته تدبي تمرضون كلمته تدبي تنقص قدم روان نسوه اسلام خاطر الله يخصاه او يوجعني الدين درسوه خدمتي درسوه تاسو دا غیر تابعداری کې دي په روانه الحمد لله مسلمان لا حادث أمي لا تنشاء أمي أما مسلمان أولا يدير ليه الحق جنوات ورسول يوم مسلمان أغضى كلمة أهل الكتاب وهو يهود وهو مصارى أدم رواني ومن غيره الدنيا فنقرب عنه مسلمان وعظيم قوم ومقسمه وصل لي وفرقامة قوله او دا الله دا طرف ممن دا باقي انعامات راس بشيري باقي انعامات من شرع الله كله في الله من دا مالا مالكي من دا مالا مالكي لدينا فنقروبا مسلمانا من ملكنا جوكاً جوكاً جوك ملكنا دي اولا سيو جيتنا دي من الوالا باقا هو بيوم مصر بين الكنتين شي زمورة هوائي تجوز دي استعمال كل دي قدم نسي خير منصر الدريابون دي دندرجارون دي واقع كمون نقوال جيدا من دنياب نسي استعمالون جيدا وهو ملكنا بل ملك سامان نسي هو كمون نقوال جدي كل ظلمة من جميل جميل بشي الحمد لله كيف كان جو عظيم نعمة الله من دراته جيد مسلمان سرده كلهم ظلمانان سرده شهنم ظلمانان سرده شهر معدنيات جميل وظلمة أغسل معدنيات بشي بشي بشي مسلمانو ما دي هذا الله ولا خلق ورسول ما نعمل الحمد لله جينا من الأخلاق وتحول من الدستور دين وعطول نجي جينا ختمتين يهود كل كتاب ختمتين نصوارا أغيب كل كتاب تفاضت نبي سيارة ختمتين هل شريعة وفرمشة كل فعوصات يتا كل فعوصات تتعريض عن رواني وكل جنت يري الحمد لله منصر فهم نجيب لألّا أرى عظيم كتاب دي كتاب كما تقول المسلمان رحمه معي وفرم فقط الشريعة جدا فرمشة مما دي هذا رمضا عزيزا بسكي او رحاني هذا ام من قابضا بسكي نجاب من دعوه اثر ولي اغلو جاب من ولي سين شات اكل ولي بمن يتالي استماله ولي بمن تجيب دعوه تهجيب وتمدن خلو من بولي خلق اسطور جبت نجو خلق ارجي جببت نجو او انجيزي با سريرة تخصوص را درناتو خوزي كده را درناتو تاسو كره هنزا با داتن خلق تك متاثير جو حابين تاوي خلق عادتا ولا تفقتل جبتو نزل كتو دخصوص مخلطة بولياتو ندادر حابون نادر اسوال فباكستان تتليه فريده ايه انجلس لكبير واي بس جاتي افقطوك انجلس لكبير استعمال واي بس تبيع ليه فريد اگر تستعب صرف لكيني نور فأنت بس ريك ليه فتدفع انجلس لكيسي تدري بس تبيع فريد مسلمان الحمد لله مسلمان لألّا جبه وفريد مسلمان لألّا تهجبه وخمت دمر فريد وكل روايات من المسلمان وكل جيل وكل سنيه المسلمان نور طلعه المسلمان ده كان اخر الله متولد في غمرت مخاطبته والله متولد في خلال خير الذي يهود مساروك في حلم روانيك رابي اثر قديم الله قال فرمائي ولم ترضى عنك اليهود راضي بك كان اليهود ولن نصارى او نصارى حتى تضيع رسول تتبع ملتهم لتقال ذلك من ملته ودين لتؤديك نفس قدم وصلاه رواه قل هو يا ايتها الغمرة ان الهدى هدى هو الهدى لا اقول لا لا لا هدايه اقول ان لا هدايه قال رحمه الله من القران تحت الفراقل وقديم في فروان في الادب الاسلامي ولئن اتبعت او ايتي غمرة قد جئت بدايته ايتي غمرة ولئن اتبعت فقاطع بدايته اهواءهم وخارقات بدايته تجيب السنه كريات السنه خارقات او تجيب خارقات في فروان في بعد النجم هم ذهبنا جاءت أسراب الإلقاء من العلم العلمي إن حقيقي جواحي بعدك فهاتلي ما منها نظر السادقة من الله ما سوار الله من ولي النسر الغرب ولا نسير أو نسر تنبع السعود نقل دنياك بقصات تنبع تنبع السعود خلال قوة سيطة سعود الذين ظاهرت سنة آتيناهم الكتاب فوكيل من وزير الكتاب يتلونه لي عليها حق تلاوته فحق تلاوته يعني الله فرمي بكم خلق ما هو الكتاب يرسل فيهود النصارى يرسل فنصارى الانجيل يرسل مسلمانا القران يرسل او يجيب عليه حق تلاوته حق تلاوته مفسرين معناه كيف حق تلاوته يعني إذا أحكام منهم ومن تلاوة سيئة وقرآن ألفاظ سيئة معنين سيئة وتعريض عن جهنم سيئة الله فرمى إلى فاتحة مؤمنين إيمان أصل إيمان سيئة وقرآن أصل إيمان سيئة نعرف أحكامات بأن عمل سيئة ومن يكفر او كان في كفر فانكار تجده كبيرا فاولئك هم القاتلون بس ورنان لله تعالى بعد ذلك قام الله عنه ذيك دنيات ما كان يقارنك كاملات او الحمد لله يهود سر وبر نعمتنا الله مثل المسيح ذيك عبوك الكتاب سر وعمل كثير نصارك الكتاب سر عمل كثير مسلمانا مثل الكتاب سر وعمل دقار وفرهاية هدايته طبيب عملي يهود ومسرعون المحتار بي الله فرمعي بخاف الله قرآن أمان القديم إيمان دوعي ويجيب أحكامات بان عملك بخاف الله الثانيات بخسارين بخاف الله لا دليل إسرائيل في الإسلام الإسلامي لا مخلوق والتركيب بيان في الله قلنا عمار قدن إسرائيل بيان في ما فوق داعي السعنات في دي داعي السعنات في دي تاتي با وعد خلافية في دي تاتي با وعد خلافية في دي داعي التركيب بيان في حسرة الله بلا تركيب دفع ربي تولي في إيه بني إسرائيل هذا تلك جماغا مع نتنا يأتي لا بني إسرائيل السعنات إيه أولاد بياقوب الإسلام أذكروا يا نعمتي التي نعمتي فما هذا أنعمت عليكم كما في تقاتلا وأني أعوذكم فضلتكم غنوار مدرسل قاتلا على العالمين هذا وحد العالم هذا إيه تفكير مكتب يقول وعلا جيد أخيرت لجهاد تقول أخيرت لجهاد تقول أخيرت وزر على أرضه أخذت وزر كأنت بمتاكرة في فيه تقدر لجهاد نغوص عملي بالقياء أردت السالوات نقص فقارك تبليل كيف أسباب دخلاتي بجان من كاتا مع الله فرمال وزع أخرت زانت حاضرة وقفوا قل لدي يوما ذهب وزنا لا تبني نفسك که پکار بنا از یونا خانمت کن ردن نسن بدنسی و نیتی ورکول کوف یونا بدن آنسن که انسکی که زمانا منزون واقع که زمانا روزو واقع که زمانا تلاوت واقع زمانا نیت عمل واقع او رفت دان خلاص نیتی و نیتی ذكا هر سنسة برسول جامعة جامعة كما ترى عمل كله ولا يقبل منها عظم أو نبى قبيلة جدنا إبا الله لكن في واحد فبدلت بلد واحد ما أنا ألف خطيئة السنة نصبه ولا تنفعها سفاعتك أو نبى قبيلة بمكة سفارك سفارك قصير سفارك قبيلة جنانجار كله وغرهم أغطوا كل جساكة ليقات جادت له نجد جوة سفارشان انتوك نجد كده كافر سفارشان ولا هم من ضرور او نبو جوكر نوح لإنباده فيه ليس انباد جوكر نتيجي جوكر تليك نجد الله مقبول الله بوك فقه وفغذبه او جوكر الله عذاب في حياته وإذ اقبل إبراهيم ربه دارو آیا تو سروائی رہو تو باری یہ ابراہیم علیہ السلام سے دین جان دنی گئی نسواروں باری یہ نہیں جگہ ابراہیم علیہ السلام سے دین جان دنی اور مسلمانہ نتا دعوانا شمیل در ابراہیم علیہ السلام سے دین جان دنی ابراہیم علیہ السلام یودا کی پیغمبر سے شیئے که طول قومون تاغدان مستقل و مستقل هر یووی ابراهیم علیه السلام جمعیم یهود باوی ابراهیم علیه السلام یهودی نسواهو باوی آغا نسرانی اومو دوائی کنا آغا مسلمان اللہ که خلافه خدو ابراهیم علیه السلام یو عظیم موحد بالتوفيق على المرباب بالكفر او بالشرك نبي زامل قلت هل انسان بلدي يهودي مدري نصارى بلدي مسلمان بلدي تكر كثير الله تتوحيد بان بثلاث والعرض كتاب ابراهيم عليه الصلاه والسلام في اخواتي اولئك نفس قدم رواني او كنان دي الله وحدانية لك يهودي شركي خير نسو عرابي انت عليه السلام تخليه يا دخليه الجيوز من نور ايباني عليه السلام في مصرف نور فاقو ده توفيق على انبار نور فمسلمان شركي العظيم لإبراهيم عليه السلام فرنسك قدم دعن دمين يا الله فحلت ما أردنا إبراهيم عليه السلام جنك الله والأخوة أغب عن ناس الانتحانات على انتحانات إبراهيم عليه السلام سأمان أغب قرباني أغب ورسل الله فرمال وقوله تعالى كل يوم تقول كثرت يوم خبر ابراهيم عليه السلام والسلام تقريبا بعدي خدي اثر من زمان ابراهيم عليه السلام برجع اثر او كان ناس بعضها نفس هذا من قبل كثران ابراهيم عليه السلام والسلام مخالف الله واذ صلى ابراهيم ربه هر کله چې اذنیب ته څنګه پیدا نیو هر کله چې اذنیب ته څنګه پیدا نیو ربه رب دا دی د کریمات سیوتی کلمی استراحت دی ابراهیم مسعود او ربه دی خیال دی امتحان تو حقی ابراهیم علیه السلام دی ربه رب دا دی د کریمات سیوتی حضور دی فاعتم رهن اغاب کرد هذا كل خبره هذا كلمات كل متشين ومتنفين إبراهيم عليه السلام دعني الله امتحان امتحان بسيطة تعالى جو اسے کے ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. جنہا سنیا ہونا استادان امتحان ہے دسورا پار سر اول خلاف میں جین سے تھی جین جی کے امتحان واقعی کے برین کے تھے یعنی داخل درجی کے طول پار استادان امتحان ہے اللہ امتحان نفید ابراہیم علیہ السلام داخل مراتب ہے اسے طول پار دعوی مراتب بطار اللہ دے ابراہیم علیہ السلام امتحان اول امتحان اللہ وطوئی شخصہ باستانان ساکوار ساکواردان آبیم اتشاری سرکل مکر اتشاری دا خاندان سرکل ابراہیم علیہ السلام کل خاندان سرکل دا بران کارد اسلام کل خاندان کل پور کل خوضر خاندان اتشاری دل انتحان سے اللہ رہا سرکل نمروز پر مقابلو دا اللہ وحدانیت کا قیام نمروز او نمروز مقابلے او تصورو کا سہا والا ورکے اور کے اور ایت سرار کے ابراہیم علیہ السلام کا اللہی وردان دا اللہ کی امتحان ابراہیم علیہ السلام اور کے بانگل کا سرار قلنا یا نار سیدی غردن و سلام اللہ علیہ السلام اگر امتحان کے اللہ چاہنے آپ روحتے دانوں کو اللہ حکم نہیں اللہ وطوئی لیدا کل وطن عراق رہے حرم قلن فقر حجرت کل ابن علیہ السلام صدر آواز اکتا او حجرت عراق مقام کرا بل امتحان کی کامیاب خام سے اللہ پاک کو دعوت دا وطن پریدا زان تر حدیدی حاجر واقلا او صدا ما کنجی حضرت اسماعیل علیہ السلام زان زان تر واقلا او دسام نروان جبی علیہ السلام بختار حمیمائی کو راروان جو راروان جو راروان جو دسان راروان نتیم کرمی کے راروان جبی اللہ سے رسی سن جو کری دکھا گئی اللہ و تحکم کل داد دیتی با اختلا دیدی او اختل معصوم بیتی داد کی اقوال معصوم داد سودو معصوم داد قرید او تو واپس کرن کر شمال یہ امتحان ہے ندا با سحرا کی بختل بسی پر خودل معصوم بسی اصلا پر خودل او نور حسن سعبادی ہی کچھ نیزان کچھ حرور بابن قطعیر ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا تو انہیں قتل ہو گوا تو بے امتحان کے اللہ سامنے آپ کا اور بلا کے سر بغل جی بغل کو راضی سے اور اگر بھی رو سے اور اپنا بلا بمجبور و قابل سے مجھے اور اللہ حکم سے کہ ابراہیم علیہ السلام شاہد راضی ہے باقا امتحان دی فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اضبطك فانظر ماذا ترى قال يا بني افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اي بابا قلت كتاب الله بكتم لي جزا بقول بخيال انا فاعل امتحان تلقاني رأي امتحاناتي كيف الله وصل وإبراهيم الذي وضع الله كفر من الامتحانات إبراهيم عليه السلام أغفر الامتحانات مرسل امتحانات خاصة مش امتحان سوق امتحانات خاصة مع الله وطبيعي قال إني جاعلك للناس إماما أرزقا في صلاة الجمعة وإمام الجمعة رسول پیغمبران ثانی کی رشت سمرا پیغمبران راضی را رسول دفار زخار امام عن مقتدا و قوصا راضی نعلا اللہ نور مقتدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو خدار کسریتا سور پیغمبران اندازت مقتدا مقتدا تکریت دامی آیا ہے بل بعد تكريفان ده بقى أولاد كده حضرة إسماعيل عليه السلام في أولاد كده أخيرت الغنبر رجوان الجهاد السردار راولون الله ربهم رب الكلماتين تا تفكيجي نور أقوال من تفكيرين وراج التفكيري يو بدر الكلمات ودامات كنو لدى امتحانات طبعا مفكرين بكل تبقى كلمات ممراض أحكام بحجر تبقى كلمات ممراض جيرا غدول أو بريد خير فلسي نداء أطول لا قوضاتي كتنين لا أطول قوضت نداء أطول مقطوعات استعماله صرف رين لا صرف الحضل ومنسي لا رسل سنب تلقيت ربكم يخطيب ضغط النقولة كالطول ونعمل لانجو يحقار رسل وما تمام السنتي من كو داد إبراهيم عليه الصلاة والسلام سنتي ضغط استنجاب فنبوما بجميع طورت غسل كوب ذاتور مكسرين ورات التكسرين تباع السليمان حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها من روايته ويكي عمر عليه الصلاة والسلام فرمعي إذا تجين ذات التكرف أو ذات الدين بريد تكون يا خير جيرة القوضل مسواك خوضة نزاك خلط نزاك نتنى عدسك أو جدوك في لاحقين من جلد جهيكة من جلد ذكرهنو يستع عدسك جيرنام يستع عدسك استنزاك وجود عدسك دالك يجينا بالحديث في عمر عليه الصلاة والسلام بيان كريم كنادة أسل دين مريد دا مكسرين بكلمات تفكير في مكان كريم نبيل إذا لا تقلق إبراهيم عليه السلام بان لما دعوا انتحانات أو غدو تسانيات الله دا أغيب وجنه جلد إمامات عجيب من الصلوات وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال وقت امتحانه ها إبراهيم عليه السلام بانه ربه ربه بكلماته فيوصي حضرته فيوصي كلماته فأقمهم مع ذكر يقر وغيره هذا امتحانات هذا خاصة خلقة تقول إن جئت جاعل خف جرهون طالع لن يأتي بطار بخلقه إيمانا في شوء إيمان بدنه قال إبراهيم عليه السلام يقول ومن ذريته وأولاد زمان بق إمامان درجة في شعران بدرجة الله تعالى أو تختار أولاد موسى وصالحان الذين بق إمامان درجة قال ومن ذريته إبراهيم عليه السلام يقول أولاد زمان بق إمامان درجة كيف تقول فرمائي؟ لا يمالي نرس العبد الوعدة ما الظالمين ظالمين تظالمان وجاز ما وعدة وفرمدة أو تظالمان مين؟ نيكمر صالحا نبيع الله وفرمائي تدلت الزمان في سر وعدة تجيب إمامان درجان وجعل إسماعيل عليه السلام فأولادك وتغمر عليه الصلاة والسلام الله في غمر الله الله تعالى وعد كرته في كل خام إنسان صالحان عقد إيمانان درجان أو كات أبوه إن سلمانان في كل مكان صالحان الحمد لله عقد أمت في سيان إيمانان عقد دين يكون بناء إيمانان من كذا الله تعالى دين سلمان دوباره دي سبق يوم الغد ولن ترضى عنك اليهود بعد الذي قد ضعفنا جاءت جراغ لديك آتا من العلم وعلمنا وقد تراغ لديك أي حقيقي تراغ لديك لدينا بعد الصوت لديك وقالتات تابداريك ما لكان بيساد قال من الله سواء بخدقاتنا من ولي المصدور ولا مسيح النصوص الناس كونكي تبهت الجنداتنا الذين حقا كان أتيناهم الكتابات ورسلهم من رجيس الكتاب یهودی تورات ورکه نصارا انجیل ورکه مسلمانان قرآن مجید ورکه یتلونه اولی دیدارا حق تلاوته صحق تلاوت سرا صحق لطو سرا من عمل کسی اولئک اللہ فرمائی بغت سام مؤمنون بیه ایمان رو اتاق الباند حقیق ایمان دارد ومن یقور بیه اوتا تک سرکو قدو سرا قولائک هم الخاسرون وضاقلت تاوانیان فخسارتی یا بنی اسرائیل اذکروا اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کی نعمتی التي نعمتی رزمہ انعمت علیکم فیها تم تقاسو باند وانی فضلتکم او معذر والد ارسلی تاسو برا علی العالمین تاغ وحد عالم باند تستم ادم رغب تجیدت در دون رغب تجیدت ما تاسو در کر واتقو اولا ریج یوم انتها غوزنا لا تجد نفس انت بدل بنی سور کولی وانا کان نفس انت بدل نفس نشے اندر سکی وبدل نفس نفس نفس نفس نفس نفس ولا يقبل منها عبد او نبا قبله سجدين حسناك بدلان سكيدي ولا تنفعها شفاعة او نقض امر سيدة فخارج ولا هم ينصرون او نبا جيسر انباد سريش هيد انباد لدينا علاوة نور في انبادون وغم مصرحين وإذ ابتلى إبراهيم وقال وقت في امتحانك فإبراهيم عليه السلام باند ربه ربد بكلمات فيسو حضور كرا فيسو كلمو كرا فأتمهن فاستريت أغيرا قال إي وقت أخذي باطني ذكين جاعلك ذرهم قال للناس بطار دخلت إماما إمام كيسوا قال قيلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن ذريتي بأولاد زمانا هيا أولاد زمانا بم كيسوانا أو إمامان درجة قال اللهم ساك وطأ فرمائي لا ينال عهد الظالمين مرد الوعد وما ظالمانك ظالمان إمامان نظر مثلاً نظر صادقاً نظام صالحاً أغدى درجة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ثم نسأل بعمل كل توفيق أول ما لذاته ويجب كل ورد يا الله هذا القرآن المجيد وترجمه حق من مصر ذاته يا الله سر من جرس آغيبا اليوم يا الله ثم الله بسهيد الناس في خاصة يا الله سوشي أولي وزير السلية وريدوة عمل كل توفيق يا الله من الدنيا والآخرة حاجتنا صور بخصول غريبها دعونا سورة زمين خريطانين حكم وزارة بدنيا والآخرة خريطانين حكم وزارة يا الله على ملك سمع خريطانين تكليسون لي يا الله طول تخصول تدرب سر حكم وزارة يا الله من دا عبيد حكموله ومن مكرام دا عبيد حكموله كان مولي استقاعات مولي أهلية مولي يا الله في رسول غيبي خزانون تحصل انباسا يا الله بغت الفنين زمن زماثرين حكمه ظالمان مخيان وقامان كيسا يا الله بظالم رجل ما مساتي بمكيل بدعين مساتي مرغان بغل اسلام وغفو بماران كورين في الاستقالين في يا الله كورة اتفاقا من الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.